الرجعية على غير زوجها يحرم التصريح والتعريض. يلا متى يجوز التعريض دون التصريح؟ نعم أخوك وزميلك يقول يحرم التعريض والتصريح على غير الزوج. أنا أسأل أقول متى يجوز التعريض دون التصريح؟ ممن؟ من الزوج؟ من غير الزوج؟ سبحان الله. تأكد. التعريض دون التصريح. أي مكان؟ أي طرف؟ رجعي ولا بائن؟ خطأ. ما رجعت سائل. نعم. إن كان هذه نتيجة المراجعة، مش لم... ماذا تقول لو لم تراجع؟ الأخ على باب مستكن. يفهم عربية؟ بس جديد. جديد. جديد. طيب. نعم. متى يحرم التصريح دون التعريض؟ دون التعريض. المرأة التي مبايعة من غير زوجها. يعني أن تخطو في الرجال. لا تخطو لا بد أن تعريض. المبايعة على غير زوجها. طيب. أصل وغيره. طيب ما خلو قل لي المبانة سواء بكذا أو بكذا عشان نعرف أنك أردت العموم. ثلاث إيه؟ وبغير الثلاث مبانة بغير الثلاث مثل على عوض ما هو على عوض تكون بائنا أيضا. طيب وغيره المعتدة من وفاة أو من حياة وهي مبانة سواء الطلاق الثلاثة أو على عوض أو مفسوخة أو للتبين بطلان نكاحها أو ما أشبه ذلك. واضح؟ هذا يحرم إيش؟ دون التعريف. الدليل الدليل الدليل انطق انطق يعني. الدليل الدليل أنت كذا الدليل قوله تعالى تمام زين قوله بالرفع أحسنت بارك الله فيك. ومتى يجوز التعريض والتصريح؟ ايش لمن لم يبنها وقتها اذا لم يبنها فهي رجعية. لا لمن ابانها فهي يجوز والتعريض. نعم لمبينها لمن ابانها دون سلام. احسنت صحيح. نعم يجوز التعريض والتصريح لمن ابانها دون الثلاث. طيب إذن لا يجوز التعريض ولا التصريح هذا واحد ويجوز التعريض والتصريح هذا اثنين ويجوز التعريض دون التصريح هذه كم؟ ثلاثة. بقي في القسمة العقلية متى يجوز التصريح دون التعريض؟ استخدام نعم كيف؟ متى يجوز التصريح دون التعريف؟ ما يوجد شؤون يا جماعه. متى يجوز التصريح دون التعريف؟ قد